وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لصلاة الرجل بسروال إلى فوق الركبة ويظهر فخذة، الشيخ ابن باز رحمه الله له فتوى سئل بنحو هذا السؤال فقال الصلاة لا تصح، فعلى فتوى الشيخ ابن باز الصلاة غير صحيحة، لأنه يجب ستر ما بين السرة إلى الركبة، وأن الفخذ عورة، هكذا يقول الشيخ ابن باز. وبعضهم يرى أن الصلاة صحيحة وأن الواجب هو ستر العورة فحسب، فليتق الله هذا الذي يقدم على الصلاة بين يدي الله بهذا اللباس الكاشف، وهذا اللباس الذي ربما يستحي أن يقابل به شخصا عزيزا، وربما تهيأ له بأحسن تهيئة من البشر، وهو إذا وقف بين يدي الله يقف دون احترام وأدب. والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فالله المستعان، قد صار حال شباب المسلمين يرثى له، صاروا لا عناية لهم بدينهم ولا عناية لهم بأركان الإسلام، وصاروا يهرعون للتشبه باليهود والنصارى والكفار والمتميعين، ما صار لهم عناية بأسباب عزتهم كما كان حال الشباب الأوائل. أين لباس العمامة، لباس الثوب إلى الكعبين، إلى أعلى من الكعبين أو إلى نصف الساق؟ قال عليه الصلاة والسلام إزار المؤمن إلى نصف الساق، وقال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض، وقال عليه الصلاة والسلام تسرولوا واعتزروا. هكذا هو لباس المسلم. أما التشبه بالكفار بهذه الألبسة حرام. وإن قلنا أن الصلاة صحيحة يكون آثما، لأنه وقف بين يدي الله على غير احترام وأدب، ولأنه متشبه بالكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشبهوا باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه نصيحة أوجهها لشباب المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار والذين يعيشون في بلاد المسلمين، اتقوا الله في لباسكم، اتقوا الله في مظهركم، اتقوا الله في أشكالكم، اتقوا الله في حالكم الذي تسيرون عليه. ارجعوا إلى الكتاب والسنة وانظروا حال السلف الصالح كيف كان حالهم في سائر أحوالهم، هذا هو الذي به العزة. وبعضهم يتشبه بحلق اللحية، وبعضهم يتشبه بلبس البنطال الكاشف وله مسميات عدة، وبعضهم يحلق لحيته، وبعضهم يلبس أسورة، وبعضهم يحلق حلاقة مقززة، كل هذا تشبه بأعداء الدين. ومنها أنهم يقفون بين يدي الله على هذا المنظر المزري، يصلون بهذه الهيئة، هذا أحسن حالا منهم، وإلا فالبعض لا يصلي البتة ولا يعتني بأمر دينه. والله المستعان.